ما نقدر عفرقاكم بتجور الغرام يزيد عبرنا الحد بهواكم تعدينا الحدود بعيد ما نقدر عفرقاكم بتجور الغرام يزيد عبرنا الحد بهواكم تعدينا الحدود بعيد تجور الغرام يزيد حتى الأخوات تعدينا الحدود بعيد لين نلقاكم ولا نطار بالتمجيد علينا مر ذكراكم تخضع له جبال البيت نشله لين نلقاكم ولا نطار بالتمجيد أخذت العيد وياكم متى ظنك يعود العيد وش الدنيا بلياكم وحس إن الليالي قيد أخذت العيد وياكم متى ظنك يعود العيد متى جور الغرام